والأرحام والأرحام. أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر من زوجة الأب. أبطل يا ربنا سحر الأخوال والخالات والأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا في الأم لأولادها ذكورا وإناثا للحاضر والغائب. أبطل يا ربنا سحرا عظيما غريبا قويا شديدا عجيبا. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر. اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحرا في زئبق ورصاص. أبطل يا ربنا سحرا في المعادن. أبطل يا ربنا سحرا في المعادن. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي وفي الألبان وفي العصيرات وفي الماء. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا استشراب الدم وأثر على المفاصل. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات في اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا في حلا في حلا في حلا. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحر تسخير لمن سحر. أبطل يا ربنا سحر تسخير لمن سحر لمن سحر لمن عمل له السحر لمن عمل له السحر لمن عمل لأجله السحر. أبطل يا ربنا سحر تسخير. أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة. أبطل يا ربنا سحرا من رجل وامرأة. أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجان. حرك يا ربنا سحرا خفيا مخفيا لطيفا قويا عظيما شديدا متشبثا. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا على الفكر وعلى العقل. أبطل يا ربنا سحر القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب. أبطل يا ربنا سحر القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب. أبطل يا ربنا سحر البطون البطون البطون البطون البطون. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحر العقول العقول العقول والأفهام والأفهام. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق. أبطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا. أبطل يا ربنا سحر غيرة سحر غيرة شديدة. أبطل يا ربنا سحر غيرة شديدة. أبطل يا ربنا سحر غيرة سحر غيرة سحر غيرة شديدة. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحر تسخير تسخير لساحر وساحرة. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر. اللهم أبطل يا ربنا كل حسد كل حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حرك يا ربنا الحسد. حرك يا ربنا السحر ومن عليه ومن عليه. حرك يا ربنا أثر عين عين عين عين عين ومن عليها ومن عليها وشيطانها وشيطانها. بسم الله بسم الله ارقي الأرواح ولا جسادة. بسم الله بسم الله ارقي ارقي الأرواح الطيبة الزكية النقية الخائفة منك يا ربنا المتوكلة عليك الساجدة لك الراكعة يا مولانا. بسم الله ارقي الأرواح الطيبة. بسم الله ارقي الأرواح الطيبة ولا جساد ولا جساد ولا جساد ولا جساد ولا جساد ولا جساد. الراكعة الساجدة لك يا ربنا. بسم الله ارقي الروح والجسد والجسد. بسم الله ارقي الأجساد الأجساد الأجساد الأجساد من أثر فيها وعليها وبينها

أصبح كالمستودع لأجلهم. أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا سحرا في أحدهم, في بطنه, في بطنه, في بطنه, في بطنه, في بطنها, في بطنها, لأجل, لأجل الأهل, لأجل, لأجل الأم والإخوان. فقد يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر, أصبحت به مستودعا, أصبحت به مستودعة, فيها العقد, فيها العقد لأهلها, لإخوانها, فيها العقد لأولادها, لأولادها, فيها العقد لأمها وإخوانها, فيها العقد, فيها العقد في البطن, في البطن, في الدم, في الدم, في القلب والصدر, وفي الرحم, وفي الرحم لها, وفي الرأس, وفي الرأس, وفي الرأس, وفي الرأس. اللهم احل يا ربنا هذه العقد, اللهم حل يا ربنا هذه العقد في الأم لأولادها, في الأم لأولادها, في الأم لأولادها, على عدم التوفيق, على عدم التوفيق, على عدم التوفيق, على عدم الصلاح, على عدم الإصلاح, على عدم التوفيق في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, وفي رحمها, وفي رحمها, في الأم لأولادها, وفيها لإخوانها وأمها. بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل, بطل. أقضي يا ربنا سحنا عظيما, أقضي يا ربنا سحنا عجيبا, أقضي يا ربنا سحنا غريبا, بطل, بطل, بطل, بطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بساحر في الجسد, عليك يا ربنا بساحر في الجسد, عليك يا ربنا بساحر في الجسد, في الأم, في الأم, في الأم, يؤثر على الذرية, يؤثر على الذرية, في بطنها, في بطنها, في رحمها, في رحمها, يؤثر على أولادها بعدم التوفيق, يؤثر على أولادها بعدم التوفيق, يؤثر على أولادها, يؤثر على أولادها, يؤثر على أولادها, بالتعطيل, بالتعطيل, بالتعطيل, بالتعطيل, بالتفريق, بالتفريق, بالتفريق, والأمراض والأدواء والأسقام. الله أكبر. أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم, احلي يا ربنا هذه العقد القوية, احلي يا ربنا من بطنها, احلي يا ربنا هذه العقد, احلي يا ربنا عقد انتقام, انتقام, انتقام, من ذرة, من ذرة, من ذرة, من ذرة, من ذرة, من ذرة, من أقاربها, من أقاربها, من أقاربها, من أقارب زوجها, من أقارب زوجها, من أقارب زوجها, من الجيران, من الجيران, من الجيران, من الجيران, من أقاربها, من أقاربها, من أقارب زوجها, من أقارب زوجها, من ذرتها, من ذرتها, من ذرتها, من ذرتها. الله أكبر. أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم, أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم, أقضي يا ربنا هذه العقد القوية, واحل يا ربنا هذه العقد في القلب وفي الصدر, في القلب وفي الصدر, في القلب وفي الصدر, واحل يا ربنا عقدا قوية, واحل يا ربنا عقدا قوية, من الزوج, من الزوج, من الزوج, من الزوج, من الزوج, من الزوج, فاقضي يا رب سحرا من الزوج, فاقضي يا رب سحرا من الزوج, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. فاقضي يا رب سحر الأزواج, فاقضي يا رب سحر الأزواج, فاقضي يا رب سحر الأزواج, فاقضي يا ربنا كل سحر, فاقضي يا ربنا كل سحر, حرك يا ربنا ساكنة, فانطق يا ربنا صامتة, فك يا ربنا مربوطة, عليك يا ربنا بشيطانة, عليك يا ربنا بمارد وعفريتة, عليك يا ربنا بمارد وعفريتة, سكن الجسد, أثر على الرأس بالدوخة والصداع, أثر على القلب بالخوف, بالخوف والرهبة والرعب, أثر على القلب, أثر على القلب بالروع, روع, روع, روع شديد. ذهب عن إبراهيم الروع, ذهب عن إبراهيم الروع. اللهم احل يا ربنا هذه العقد, عليها مارد وعفريت, عليها شيطان, شيطان, شيطان, شيطان, شيطان, في الصدر, في الصدر سكن, في الصدر سكن, في الصدر سكن, على ضيق الصدر, على الهم والغم والكرب الشديد والحزن, والحزن والكآبة, والكآبة, والكآبة, والكآبة, والتفكير السلبي, والتفكير السلبي. احل يا ربنا هذه العقد, على الآلام, على الآلام, على الأوجاع, على الأوجاع, بسم الله, بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. احيي يا ربنا هذه العقد, فك المرابط كلها يا ربنا, من الوالدة, من الوالدة, من الوالدة, من الوالدة, في الوالدة, في الوالدة, للذرية, للذرية, بطل ما كانوا يعملون, بطل. فاقضي يا ربنا السحر العظيم, احيي يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا, بطل, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أقضي يا ربنا سحارا عظيمة, أقضي يا ربنا سحارا قديمة, أقضي يا ربنا سحارا عظيمة, أقضي يا ربنا سحارا قديمة, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أقضي يا ربنا سحر تعطيل, أقضي يا ربنا ما يعطل, ما يعطل عن دراسة, ما يعطل عن وظيفة, ما يعطل عن ما ينفع, عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم, احل يا ربنا هذه العقد القوية, احلها يا ربنا بحولك وقوتك, احلها يا ربنا بحولك وقوتك. أقضي يا ربنا أثر نظرة, نظرة, نظرة, نظرة, نظرة حاسدة حاقدة, نظرة, نظرة, نظرة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية, في المدرسة, في المدرسة, في الكلية, في الكلية,

الأزواج ذكورا وإناثا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا, سحرا في بطنها في بطنها في بطنها لأهلها, في بطنها لأهلها, في رحمها لأهلها, في رحمها لأهلها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا موثقا, أبطل يا ربنا سحرا موثقا, أبطل يا ربنا سحرا مربوطا, أبطل يا ربنا سحرا معقودا, أبطل يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا سحرا في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها. واحل يا ربنا هذه العقد في جسدها لأهلها, احل يا ربنا هذه العقد في جسدها لأهلها, احل يا ربنا هذه العقد في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها, في جسدها لأهلها. اللهم اطل يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقد, واحل يا ربنا هذه العقد, واحل يا ربنا هذه العقد, واحل يا ربنا هذه العقد, واحل يا ربنا هذه العقد, واحل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة. احل يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر, اللهم أبطل يا ربنا الحسد, واحلل يا ربنا كل العقد, واحلل يا ربنا كل العقد, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل العقدة, احل يا ربنا كل العقدة, احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة. احلها يا ربنا بحولك, بحولك يا ربنا وقوتك. احلها يا ربنا احللها وفكها, احلها يا ربنا احللها وفكها, احلها يا ربنا احللها وفكها قوية عظيمة شديدة. احلها يا ربنا في الراس, احلها يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها, وفي البطن وفي رحمها. احلها يا ربنا في القفا وفي الظهر, احلها يا ربنا في القفا والظهر. لهم وعليهم, لهم وعليهم, لهم وعليهم, وفيهم وبينهم, وفيهم وبينهم. احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة, احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة. الحظ والنصيب على الحظ والنصيب, وزوجناهم بحور, وزوجناهم بحور عين, وزوجناهم بحور عين, بحور عين, وزوجناهم, وزوجناهم, وزوجناهم بحور عين. وما يلقاها إلا الذين صبروا, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أقل يا ربنا أثر حسد, حسد وعيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, بسبب غيرة, غيرة, غيرة, غيرة شديدة, غيرة شديدة من إنس وجان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا السحر تجمد في البطن وتجمع. أبطل يا ربنا السحر تشبك في البطن وتكور. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر تكون في البطن, تكون في البطن وتورم. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر معقودا في أسفل الظهر, معقودا في أسفل البطن. أبطل يا ربنا السحر معقودا في رأس المائدة, معقودا في رأس المائدة. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر مربوطا, مربوطا في الأمعاء. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر مربوطا في الأمعاء. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر